بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه آخر درس في القواعد؟ وذلك بناء على ما اتفقنا عليه أننا سنجعل ما بقي من الأيام لأصول الفقه وقواعده حتى نفرغ من الكتاب، ثم نعود إلى الواسطية فنكملها ونجعل لها سائر أيام الأسبوع كما اقترح بعض الفضلاء. نعم. طيب، ما هو الذي أخذناه آخر درس؟ أتي أخانا. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. ما معنى هذا يا عبد الباري؟ هذا البيت يتضمن قاعدة إعمال العرف أو العادة محكمة. طيب، متى يعمل بقاعدة إعمال العرف؟ ها، إذا جاء حكم من الشرع مطلقا لم يحدد بزمان ولا بمكان ولا بعدد ولا بصفة إلى آخره، فمرجع تحديده إلى العرف. طيب، من أمثلة هذا يا عبد القدوس؟ أي كالحرز، أي نعم، كالسرقة. شخص سرق مالا ونريد أن نعرف هل المسروق من حرز أم من غير حرز، من الذي يحدد لنا الحرز؟ هل الحرز محدد في الشرع؟ لا. إذن مرجع تحديد الحرز إلى العرف، فما أعده أهل العرف حرزا فهو حرز. نعم. من أمثلة هذه القاعدة أيضا، أمر الله ببر الوالدين والإحسان إليهما ولم يحدد كيفية البر، فمرجعه إلى العرف، ما أعده الناس برا فهو بر. طيب، أيضا صياغ العقود، صياغ العقود كلها لم تحدد بألفاظ معينة في الشرع، فما كان في عرف الناس من الصيغ والألفاظ فإنه يعتبر به في إنفاذ العقود، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله من ذاك صيغات العقود مطلقا. قاعدة عظيمة، هذه قاعدة كلية متفق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واجعل كلفظ كل عرف مطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. قوله واجعل كلفظ كل عرف مطرد، أي اجعل كل عرف مطرد، والمطرد المراد به الشائع، الشائع الغالب الذي يكون بين الناس. فإذا كان العرف غير مطرد بأن كان لكل بلدة أو كل قبيلة عرف وعادة، أو كل حارة وحي من الأحياء لهم عرف خاص وعادة خاصة، فهذا العرف غير معتبر. وتقدم لنا فيما مضى في شروط إعمال العرف أن يكون العرف مطردا. وما معنى المطرد؟ الشائع، يعني منتشر بين الناس، منتشر ومتكرر بين الناس، يعني إما أن يكون عاما أو غالبا. طيب، فالمعنى اجعل كل عرف مطرد كاللفظ، اجعله كاللفظ. نعم. وهذا معنى قول الفقهاء وأهل الأصول: الشرط العرفي كالشرط اللفظي، الشرط العرفي كالشرط اللفظي. وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بقوله: المعروف عرفا كالمشروط لفظا، المعروف عرفا كالمشروط لفظا. هذه قاعدة فقهية، وهي تعتبر فرعا للقاعدة الكبرى الكلية، قاعدة إعمال العرف، هذه فرع عنها. ما هذه القاعدة التي بين أيدينا اليوم؟ الشرط العرفي كالشرط اللفظي. المصنف في هذا البيت أشار إلى هذه القاعدة، ومعناها أنه إذا جرى بين الناس عادة في معاملة من المعاملات فإنها تصير كالمشروط لفظا، تصير هذه العادة التي اعتاد الناس عليها في المعاملات تصير كالمشروط لفظا. مثاله: شخص استأجر بيتا مضروب بالبوية هذا والأسمنت والبلاط والإضاءة وما إلى ذلك من لوازم البيوت التي تعد للسكن. استأجر هذا البيت، وبعد أن استأجره واتفق مع صاحبه على الأجرة والمدة، حوله إلى مخبز، جعله مخبزا، وضع فيه الفرن والآلات، وبدأ يشتغل في هذا المحل الذي كان معدا للسكن، فاتخذه للطبخ والخبز. فجاء صاحب البيت ونهاه عن هذا الفعل، قال: أنا استأجرت منك البيت وأنت لم تشترط علي ألا أفعل هذا العمل، أنت لم تشترط علي ألا أخبز فيه أو لا أتخذه مخبزا أو مطعما، اتفقنا هكذا على أنه يعني على أني استأجرته منك واتفقنا على الأجرة وعلى المدة وأنت لم تشرط علي، فمع من يكون الحق؟ اختلف الآن وتنازع، يكون الحق مع المؤجر أم مع المستأجر؟ مع المؤجر. لماذا؟ أين الشرط؟ ها؟ ما تقرر في العادة والعرف. الشرط هو ما تقرر في العادة والعرف، إذ أن من العادة أن مثل هذا البيت لا يصلح إلا للسكن، وأن الناس إذا استأجروه فإنما يستأجروه للسكن ليسكن فيه بنو آدم. ولو استأجر شخص آخر بيتا واتخذه للغنم، اتخذه للغنم أو للبقر، فجاء صاحب البيت ونهاه عن هذا، فقال: أنت لم تشترط علي لفظا أني لا أدخل فيها الغنم. فماذا يقول؟ أنا لم أشترط عليك لفظا، ولكن هناك شرط عرفي، إذ أن من العرف والعادة أن مثل هذا المكان لا يصلح لإدخال الغنم أو غيرها من المواشي فيه. فتجيب عليه بهذه القاعدة: الشرط العرفي كالشرط اللفظي، الشرط العرفي كالشرط اللفظي. دل على هذه القاعدة حديث عروة البارقي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فذهب عروة فاشترى بالدينار شاتين، اشترى شاتين لأنه كان محنكا في البيع والشراء، أو أنه وفق من الله سبحانه وتعالى فاشترى شاتين بالدينار، ثم إنه باع أحد الشاتين بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبره. وجه الدلالة أن عروة البارقي باع الشاة ولم يؤذن له إذنا قوليا، هل أذن له الرسول؟ هل وكله بأن يبيع؟ إنما وكله بالشراء. أما البيع بيع أحد الشاتين فلم يوكله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الآن باع وأقبض وقبض أقبض الشاة وقبض ثمنها، كل ذلك بناء على الإذن العرفي، بناء على الإذن العرفي. نعم، استدل ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم بهذا الحديث على اعتبار هذه القاعدة، الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وبعضهم يعبر عنها بالإذن العرفي كالإذن اللفظي، وبعضهم يعبر عنها بتعبير أعم وأشمل من أجل أن يشمل الشرط والإذن والوكالة وما إلى ذلك، والتعبير الذي يشمل هذا كله هو الذي عبر به المصنف ها هنا، اجعل كل لفظ، اجعل ماذا، اجعل، قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد. نعم، أي اجعل كل عرف مضطرد كاللفظ، اجعل كل عرف مضطرد كاللفظ. هذا التعبير شامل للشرط العرفي والإذن العرفي والوكالة العرفية وما إلى ذلك. نعم، إذن من أمثلة هذه القاعدة حتى تستقر في الذهن وتتصور تصورا صحيحا، من أمثلة ذلك أنا سأعطيكم مثالا أو مثالين ثم أطلب منكم أمثلة عليها. شخص ركب سيارة، رأى سيارة واقفة في السوق وكأنها متجهة إلى المدينة الأخرى فركبها، وجاء صاحب السيارة وقادها إلى المدينة الأخرى، فنزل وأغلق الباب ورد السلام وأراد أن يذهب، فقال له صاحب السيارة أريد الأجرة، قال أنت لم تشترط علي أجرة حينما ركبت، لم تشترط علي، تقول يعني لابد أن تعطيني أجرة إذا ركبت، فالأجرة التي عليك كذا وكذا، لم تشترط علي هذا، فكيف يكون الجواب؟ تنازع واختلف واحتكم عليك، احتكم إليك، فكيف تقضي بينهم الآن؟ هات مطلقا. لننظر إن كان صاحب السيارة سيارته أجرة، إن كان صاحب السيارة يشتغل ماذا؟ يشتغل في الأجرة، يعني معروف أنه في الخط يحمل ركابا ويأخذ عليهم الأجرة، كالسيارات هذه التي تكون في الفرزة أو في الموقفة، نعم هذه، أو الباصات، هذا الباصات، يعني واحد فاتح الباب وجاء واحد طلع الباص، يحصل هذا الجاري عليه الناس الآن، ما يقول لا بكم ولا سأدفع ولا ما ستدفع، المهم يطلع، فإذا نزل لابد أن يدفع الأجرة، فإذا كانت السيارة هذه معدة للأجرة فإنه يجب عليه أن يدفع الأجرة التي ماذا، التي تعارف عليها الناس. وإن كان صاحب السيارة ما يشتغل في الأجرة، يعني يمشي هكذا هو ما يشتغل في الأجرة وسيارته ليست سيارة أجرة، فإن عرف الناس ماذا، أنه ما يأخذ، أي نعم، فإذا أراد أن يأخذ عليه أجرة لابد من الشرط اللفظي، لابد أن يشرط عليه قبل أن يركب، واضح الآن؟ أي نعم، فإذا تعارف الناس على عادة فتصير كالمشروط لفظا، يعني في بعض البوادي مثلا أصحاب القرية ما يأخذ الأجرة على من ركب معهم من أهل القرية، صح ولا لا؟ إيه ما يأخذون عليه. هذا وجد السيارة التي من قرية في المدينة وهو يعلم أنها ستعود إلى القرية فركب معها، يعني طلع في الصندوق حق السيارة ومشى صاحب السيارة، فلما وصل إلى القرية طالبه بالأجرة، ها، وهو معروف أن أهل القرية هذه ما يأخذ الأجرة، أصحاب السيارات ما يأخذون الأجرة على من ركب معهم، فهذا ليس له، نعم لابد أن يشرط عليه قبل أن يركب. شخص وضع ثيابه عند صاحب غسالة أو مغسلة، غسالة ثياب، ولم يشترط عليه ولم يتفق باللفظ، أعطاه الثياب ومشى ولم يقل له أغسلها، فلما جاء اليوم الثاني قال أريد الملابس التي أعطيتك بالأمس، فأعطاه إياها نظيفة مكوية مقرطصة وطالبه بالأجرة، فقال أنا ما طلبتك أن تغسلها، أنا وضعتها عندك وديعة. فكيف الجواب؟ أنا وضعتها عندك يعني حتى أعود اليوم الثاني. كيف الجواب؟ عرف الناس أن صاحب المحل هذا فتح المغسلة ليغسل الثياب بالأجرة، ومعلوم أن أي شخص يضع فيها الثياب أو في المحل الثياب أنه يريد تغسيلها، فعليه أن يدفع الأجرة. لكن لو وضع الثياب عند صاحب بيت هكذا قال ضع هذا عندك ومشى، صاحب البيت ذهب وغسلها وكواها وقرطصها وجاء إلى صاحبها وقال أعطني الأجرة، قال أنا ما وكلتك لماذا تغسلها؟ فهل يجب عليه دفع الأجرة الآن؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه. انظر إيش الفرق بين هذا وذاك، ها؟ إيش الفرق؟ من الذي فرق بين المسألة الأولى وهذا؟ عرف الناس. الذي فرق هو عرف الناس. إذا القاعدة نافعة، هذه من ماذا؟ من ماذا؟ من فروع القاعدة الأولى المتقدمة. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، هذه القاعدة لها عدة فروع. منها أيضا من مجالات إعمال هذه القاعدة أنهم يقولون العرف يخصص ألفاظ الناس، العرف يخصص ألفاظ الناس. كيف ذاك؟ كيف يخصص ألفاظ الناس؟ يعني واحد قال والله لا أنام الليلة في بيت، اختلف يعني مع أهله فأراد أن يخرج من البيت، والله لا أنام عندهم، قال له جاره خلاص نم عندي، فغضب وقال والله لا أنام الليلة في بيت، فنام في المسجد. هل المسجد يسمى بيتا في العرف؟ في العرف ها لا يسمى بيتا، لكن في الشرع وفي اللغة ها في الشرع يسمى بيتا. إيش الدليل؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، ها؟ طيب وفي اللغة؟ في لغة العرب يسمى المسجد بيتا، يسمى بيتا، لكن في العرف لا يسمى بيتا. إذا لو نام في المسجد وجاءك في الصباح يستفتيك قال لك أنا حصل مني كذا وكذا، حلفت ألا أنام الليلة في بيت ثم إني بت في المسجد لأني رأيت أن الليلة باردة وكذا ما أستطيع أن أنام في الشارع، وأيضا هذا منظر يعني غير لائق، فنمت في المسجد، ماذا علي؟ ليس علي شيء، ليس علي شيء، إلا هذا إذا أطلق يعني. أما إذا نوى يعني أدخل المسجد بنيته، أدخل بنيته المسجد فيحنث. طيب واحد آخر قال والله لا آكل لحما اليوم هذا، والله لا آكل لحما، فأكل سمكا، يعني واحد جاء وأهدى سمكة فاشتهتها نفسه ولم يتمالك ولم يصبر فأكل السمكة. الناس يأكلون غنم يأكلون دجاج وهو أكل سمك، طيب هل يحنث؟ أليس السمك لحما؟ بلى، فتستخرجون منه لحما طريا. طيب لكن في عرف الناس إيش؟ هل إذا إذا إذا أطلق اللحم هكذا، أطلق اللحم، هل يدخل السمك في اللحم عند الإطلاق في أعراف الناس؟ لا يدخل، إذ أن في عرف الناس لا يذكر السمك إلا مقيدا، فيقال لحم سمك هذه. ولذا إذا أراد شخص أن يرسل غلامه أو خادمه أو ولده فإنه يعطيه مثلا ويقول له اذهب واشتر لنا لحما، اشتري لنا لحما بهذا المال، فلو اشترى سمكا ها فإنه لا يلام إذا عاقبه، لا يلام إذا عاقبه. فلو احتج الخادم بأن السمك لحم، أنت قلت اشتري لي لحما وأنا أعطيتك لحم، هذا السمك لحم ها؟ لا، يعني ماذا تقرر في عرف الناس؟ أن لحم السمك لا يذكر إلا مقيدا، فيقال لحم سمك. ولذا تجد الناس يتكلمون يقولون أكلنا لحما وأكلنا سمكا ها؟ اشترينا لحم واشترينا سمك واشترينا كذا، المهم السمك يذكر ماذا؟ مقيدا. طيب واحد قال والله لا أركب على حمار، يعني حصل أنه تنازع أو كذا، المهم أو يعني واحد من الحمير زبطه فغضب وقال والله لا أركب حمارا بعد اليوم، فترك. فذات مرة بينما هو يمشي في صحراء أو في شعاب وجد حمارا وحشيا فتمكن من قبضه فركب عليه. هل يحنث؟ ها؟ ليش؟ ها؟ لأن الحمار في أعراف الناس إذا أطلق فالمراد به إيش؟ الحمار الأهلي. أما الحمار الوحشي فلا يذكر إلا مقيدا، فيقال حمار وحمار وحشي. ها؟ لو واحد عنده حماران أحدهما وحشي والآخر أهلي، فيريد أن يخبر عن نفسه بأن له حمارين، يقول عندي حماران، عندي حمار وعندي حمار وحشي. الحمار الأول الذي ذكر هكذا الناس يعرفونه يعني الأهلي، والآخر الذي قيده هو الوحشي. إذن هذا من مجالات إعمال قاعدة إعمال العرف أو العادة محكمة، من مجالات إعمالها أنهم يقولون العرف يخصص، ها؟ يخصص إيش؟ ألفاظ الناس، يخصص ألفاظ الناس. طيب نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.